الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى قوله ورجال الاعمال، قال تعالى مالك يوم الدين يومئذ يوفيكم الله دينكم الحق يومئذ يوفيكم الله دينكم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين والدين الجزاء. يقال كما تدين الجزاء اي كما تجازي اجازا. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون جزاء وثاقا، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون. ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. وانت لذلك وقال صلى الله عليه وسلم هذا من الامور المعلومه من الدين الضروره ومن العلم بالادله من كتاب الله ومن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو ان الله جل وجل عباده ان خير فخير وان شر فشر. قال الايمان العظيم كلما قوي في القلب اوجب لصاحبه الاستعداد للاخره والرغبه للاخره والعنايه باعمال الاخره والحذر مما يضره في الاخره. وكلما ضعف الايمان باليوم الاخر والجزاء والحساب ضعف العباده للاخره وضعف الحذر من المعاصي والسيئات وضعف النشاط في الاعمال الصالحه. فقد جرأ من جرأ على الكسوف والعصيان والكبائر الا عدم ايمانه بالاخره، فان اكثر العالم لا تؤمن بالاخره وليس عندها بصيره في هذا الامر العظيم. ولهذا جرى ما جرى وقع ما وقع من فسادهم وشدهم وظلمهم وعدوانهم. فالايمان بالاخره والجزاء والحساب امره عظيم ومن اركان الايمان واصول الايمان العظيمه، وما في من انكرها وكفر اجماع. هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثيرة في القرآن العظيم كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار ووجوب العباد لهذا اليوم العظيم. ومن هذا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعباد الديون لأعمالهم خيرها وشرها ويجازي وسبحانه يجازي الحسنات في الأضعاف المضاعفة ويجازي على السيئة مثلها أو يعفو سبحانه وتعالى. فلا يحلف على الله إلا هالك. ويجب على من العقل أن يتبصر وأن ينتبه لهذا الأمر وأن تكون له عناية كاملة بالعباد للآخرة والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي انما هي اعمالكم اخفيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وسياتي ذلك في هذه البيان عن قريب ان شاء الله تعالى. قوله والعرض والكتاب والعرض كلها جاء ونؤمن بالعرض والكتاب كلما قطعنا الارض نؤمن بكذا وكذا وكذا نؤمن والعرض والكتاب وقراءه الكتاب. كل ما امره الله ورسوله الناس له هو فيه بهذا الروح وجعله قصيره بهذا الروح. فمن فاته هذا الروح هو ميت وان كان اقوى الناس جسما وان كان اكثرهم مالا فهو مع الاموات. ومن فاته هذا النور فهو لا يزال في الظلمات لم يخرج منها حتى يدركه هذا النور. فالناس وان كانوا في غايه من النور الدنيوي الحسي وكهرباء وغيره فهم في الظلمات حتى يحصل لهم هذا النور في قلوبهم نور الوحي نور الهدى فيعرفوا ما اوجب الله وما حرم الله وما اعد الله لاوليائه وما اعد لاعدائه وحتى يعرفوا ما يرضي الله وما يقرب لديه وحتى يعلم ما يصف الله وما يبعد من رحمته. هذا هو النور وهو ما جاءت به الرسل وهو ما دل عليه كتاب الله القران

عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ام الفضل بنت الحارث قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى صبره الله. هذا يبين لنا انه قرا بها في اخر حياته كما تقدم الى المسلم، ويكون هذا من المتفق عليه انه قرا بها في اخر حياته في المغرب. فدل ذلك على ان اعتياد قراءه السوره القصيره في المغرب دائما خلاف السنه، وان السنه تاره وتاره، تاره يقرا بالطويل، تاره يقرا بالمتوسط، تاره يقرا بالقصير، هكذا كانت السنه عليه الصلاه والسلام. نعم. عبد الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولد طوال قد يظهر من هذا الكبير او الاكثر في المغرب والاستقبال، لكن نحن نظر في هذا لان تبقى رب الاعراض والسطور والمرسلات ان كان بالحاجه الصحيحه وهي اصح من حديث روايه النسائي، يجوز بانها السنه نحن نظر. وانما الاولى ان يقال والصواب ان يقال يقرا بهذا قال وهذا قال. نعم كل حدث ما شاهد وسمع. نعم حدثنا محمد بن عرفه حدثنا شعبه عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس مع ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف ان لنا ابناء مثله فقال انه من حيث تعلم. قال عمر بن عباس عن هذه الايه اذا جاء نصر الله والفتح. فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال يونس عن الزهري قال عمر قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النار التي الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أبي غلب الطعام الذي ما زال أبي وألف الطعام الذي أكلت من خيبر هذا أوان يحكم قطاع أفهل من ذلك السم. حدثنا حسان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروس عن عائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس جنابة على نفسه من المعوذات. نعم فأنا يستطيع أن تتعلم عن المعوذات التي كان ينفق وأمسك بيدك به صلى الله عليه وسلم عنه. وإن كان لفظها ليس كذلك. نعم. الله أعلم صحة هذه الرواية والتقارير، لكن لو صحت فإحنا قد علمنا أنها انتهى الأمر كذا. من تقدم أجل الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال اللهم رفيق الأعلى. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس يوم الخميس كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعمه صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب المساقات والاجاره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل على خيبر في قدر ما يخرج منها من سبب او جرى جرس عليه. وفي روايه انهما سالوه ان يصبهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر بها على ذلك ما شئنا نفر بها حتى أجاهم عمر فقرضوا استقروا يعني نور أمر هنا خبر يكبر الراوي أنه قروا ثبتوا بها فقروا بها حتى أجاهم عمر ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نحل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافيا بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤازرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقراء التجاول وأشياء من الجر فيكف هذا ويكتم هذا ويكتم هذا ويكف هذا ولم يكن للناس شراء إلا هذا فلذلك الزجر عنه فأما شيء معلوم ممنون فلا بأس به رواه وفيه بيان لما أدل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن شراء الأرض وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجارات وامر بالمؤاشره رواه مسلم ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كجم رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذا الباب في المساقات والاجاره المساقات مصدر ساقه يساقي مساقاتا وهو شيق بين الاثنين فاكثر مثل آجر وعامل وجادل قاتل ونحو ذلك غالبا وهو دفع الأرض والشجر لن يقوم عليهما بجزء من الثمر وصار يكون دفع أرض ليغرس فيها شجرا بجزء من الثمر أو بجزء من الشجر والثمر جميعا ويقال لها مغارسة أيضا وكان فيها شجر ومشهور فيها أنها عقد جائز وذهب الجمهور إلى أنها عقد لازم كالإجارة وهي العقود الشرعية مباحة التي جاء بها الإسلام لما فيها من المصالح للطرفين هذا هو الصواب فيها والحاجة ناسة إلى هذه المعاملة ليس كل أحد عنده أرض يستطيع أن يغرسها وليس كل واحد عنده شجر يستطيع أن يقوم عليه فجاءت الشريعة بجواز المساقاة والمغارسة والمناصبة التي هي المغارسة لينتفع هذا وهذا ينتفع قوي بالعمل على من عنده الأرض على الأرض التي يراد رأسها أو الشجر الذي يراد سقيه ولينتفع صاحب الأرض والشجر بوجود من يكفيه العمل ويشركه في الثمر الصواب انها عقد جائز عند الاطلاق اما عند التحديد ومنذ المده فهو يستمر على شروطه يقول جعل لك في اللازمه تبقى على مده معلومه صارت لازمه كالاجاره وسائر العقود لان يعني قال اوفوا بالعقود اما اذا كانت مطلقه في المقام يقبلكم بها ناسينا وما أقرتم الله فهي جائزة لأنهم لم يحددوا المدة وهذا هو جاء بين النصوص والقواعد الشرعية والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم أقر اليهود إلى خيبر بغير تحديد المدة بل ما أقرتم الله ناسينا فدل ذلك على أن الحديث في هذا المقام عقد جائز لعدم تحديد المدة فيستمر المعاقد والمعاقد على ما اتفق عليه متى أراد أحدهما فسخ فله ذلك فلا وجه لا يضر بالآخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ساق اليهود على شجرها وزرعهم على أرضها للنصر لمصلحة المسلمين لأن المسلمين مشغولون في الجهاد وليس عندهم الفراغ حتى يقوموا على أرض خيبر وشجرها واليهود فارغون لهذا ومعلم الناس لهذا فلهذا قرر المصلحة الشرعية للمسلمين بقاءهم ذلك الوقت وإن كانوا أعداء ولكن للحاجة وكان اتفق عليه الصلاة والسلام على النصف من الثمر والزرع

المعنى مؤجرة، يعني إجارة تكون بمقر معين دراهم معلومة أو أصل المعلومة، وتكون بمتاع المعلومة في مؤجرة. فرض الأمر المؤجرة ومنها المزارعة التي فيها الغرض، فيها جهالة، فيها الدخول على غير بصيرة، ويقع الإسجار من خلال تعلق الغرض وعدم الضبط حق هذا من هذا، أنه ممنوع. أما ما كان معلوما واضحا أو شيء مضمونا في الجنة كدراهم المعلومة أو أصل المعلومة فلا تكفي الجهالة ولا تكفي الإسجار. وهذا هو جمع بين الروايات والمتانبات والكثيرة، وقد أشكل على بعض الناس وخبر فيها بعض القول غير صحيح. والصواب هما نرى المؤلف هنا وما ذكره الأئمة المسلمين رحمه الله وغيره من العلم بهذا الشأن. والإجارة كما يذكر في أحاديثها هي بيع عين معينة من بيت أو أرض أو دكان أو جادة أو غير ذلك إلى آخر ينتفع بها مدة معلومة لأجل المعلوم ثم يعيدها إلى صاحبها، ويقال لها إجارة، يقال تأجير. هذه أيضا من العقود الجائزة شرعا لما فيها من المنافع الكبيرة للناس ولحدث الناس إليها. ومستأجر صعيب موسى ثمان سنين بعد الغنم على الحجرة، لكن الصلاة فيها التفصيل. ولا لا نحط أي والله نعم للجائب الصلاة فيها التفصيل، إن كان المدة معلومة وجب الأخذ قول الجمهور، هذه هم يسمون على شروطه. وإذا كان مطلقة فيها جائب. نعم ما يقال لك مصر الإجارة كذلك إذا أطلق مثلا قد يجب أن يؤجر مثلا يقول أنت في هذه العين مثلا ولا يحدد المصر ما الإجارة ما الإجارة ما فيها خلاف من أعلم على الإجماع ان عبد الله ما اعرف الى خلاف لما حدث تغفر ما بد من تحديد المده حتى يتم العقد ويذهب. اذا ما حدد فجر ينظر هذا ينظر هذا، لا بد من مده محدده حتى يذهب العقد، ينتفع هذا على بصيره وينتفع هذا على بصيره، لان الاجاره خطرا من المنفقات لا بد عليها عدم الضرر، اذا عرفت لا بد عليها عدم الضرر حتى تجرب تجرب على العقود على القطاع الشرعية إذا أطلق. إذا أطلق ما يكون الضرر ما يكون. نعم نعم. إذا أطلق. نعم. تجرب فيها. نقول المستعمل في المراسل إذا أطلق لا بد تبث العقود على نفي الظلم، لا يظهر هذا ولا يظهر هذا في مسألة العقود. أما إجارة في عين يلتزمها يسحل مشكلته، نعم تسعى عليه الارض لاجل معلوم ما يتضح يعني الضلال بكم واضح. نعم هذا محل النظر، يعني اذا حدث مده قد يدعى اليه ماله ثم يحفظ القران الكريم ياخذ ماله كيف يسترجع ماله. نعم اما هذا يمكن بعد البذر، اذا كان بذر قال يقطع البذر هذه السنه كمل الزرع كذلك خلاص خلاص نحمل عليه خاصة قيمته أو ما بعد خلط في يد الخاصة في يد هذا الطرفين، يعني يمكن حل المشكلة. أما من قبل اللزوم مطلقة فهو راعى ما راعى ما في الإيجار، من قبل اللزوم اللي في المساقات والمغارسة راعى في هذا المعنى لك أضرار لك يعني جعله مطلقة نعم جعله مطلقة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى ما على شيء واضح، لكن لا مشهور انه هو الذي عليه الصلاه والسلام، لكن ما على شيء واضح يعني ما اعلم يعني نفس الان القضيه. نعم والله يعني بقصص واي قصه ثلاثه قصصين من قريب من زمن ابراهيم موسى تاخر عن هذا بعض الشيء في محسن الله اعلم. نعم. المصيبة هذه على ظاهر الحديث فإن جاء السامة مدة له في الأجل حتى تمت المدة التي ذكرها الله عليه الصلاة والسلام نحو 4 سنين بزيادة فإن خيبر كانت في أولها وعاش بعدها 4 سنين عليه الصلاة والسلام فعلى هذا إذا كان لهذه الأكلة تثبت الموت الشهيد لأنه قتل شهيد قتيلا يعني شهيد عمل اليهود نعم يظهر يعني في آخر الحديث الصحيح يظهر نفسه ولعل يعني الغالب عليه المرض الذي يصادف له المرض الأخير عليه الصلاة والسلام فمات بأجل محسوم بأجل المرض الأخير وأما ذاك كان من مدة طويلة ويوصل الشهادة محل نظر نعم النار وهو واقعي وواقعي ليس بشيء وهو ليس بشيء في رواية نعم نعم نعم نعم هو يحكي عن بعض الرواوي نعم نعم لو ثبت هذا لو ثبت هذا يجر ولكن لو يعامل معاملة الشهيد انه شهيد معركة ولا يغسل ولا يصلى عليه يمس معركة في القتال نعم نعم نعم 12 ربيع الأول هذا الاسم 12 ربيع الأول هذا العرض نعم اللي يحفظ من 12 ربيع الأول يوم مولده ويوم وفاته يوم هاجره ومولده وفاته شيء واحد هذا العرض لا يحتاج الى بعض العناية جرى الطرق نعم هذا إذا قلنا أن مات في 2 ربيع الأول لأن معركة بعدها آخر الشهر 20 يوم أو 21 يوم ثم محرم ثم صفر أي 80 إذا تم الشهر إذا تم الشهر فما نقص نعم نعم نعم نعم مو سهل لا لا مش هاي مرة حبيب حبيب نبي ما هذا مو سهل هذا مو طعام مسموم نعم نعم يعني غلط يعني يغلب يعني بالنبوة نعم يعني إنه يغلب هذا جهل محتمل نعم.